أبيه، فما دام قد قال لأبيه فقد كلف بأن يقول. إذ قال لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة؟ هذه المسألة الثالثة. والمسألة الرابعة أنه أنزل حكما شرعيا فقال: إني أراك وقومك في ضلال مبين. ثم بعد ماذا وقع؟ إبراهيم عليه السلام كما قال ابن عباس رضي الله عنهما قام مقام المحاجات بقومه، كان في مقام إقامة الحجة مش لنفسه على قومه. أنت معي؟ لا يصح أن يعتقد بأن إبراهيم كان في تلك الساعة ويقول هذا ربي، لا يصح أن يقال بأنه لم يكن يعرف الله تبارك وتعالى، وإنما كان يقيم الحجة على قومه. طيب رب تعبدونه؟ لابد أن تدعوه. قال: نعم ندعوه. طيب متى تدعونه؟ قال: ندعوه بالليل والنهار. طيب إذا كان غائبا؟ قال: لا يستقيم أن يكون ربا وهو يغيب وهو يغيب. إذن حينئذ لما نظر في السماء ورأى كوكبا قال: هذا ربي. قومه يسمعه. طيب هذا ربي، وجلس ينتظر. هذا رب. طلع النهار فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. طيب رب رب رب يأفل، هذا لا يستقيم. طيب إلا إلا إلا إلا وهذه في الحقيقة بكثر المكابرة التي في نفوس المشركين. وهذا قد وقع من أبي ذر الغفاري، جاء إلى قومه وقال في قريش كذا، قال: ما لك يا أبا ذر جنين؟ قال لهم: أبل، أنا آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تبارك أيها السبب لتؤمن غفار كله، فيأتي ثعلب ويبول على رأس الصنم، وجمع قوم إلي أيها الناس، اجتمع الناس كلهم، انظروا إله يبول الثعلب على رأسي، أرب يبول الثعلبان على رأسه، لقد هان من بالت عليه الثعالب. قل الله صدقت يا، لأنه كانوا أهل سخط. واسمع أبو رجاء العطاردي قال: كنا أضل من البهائم. لما؟ قال: كنا في السفر فندير لا نصيبوش الإله الذي نعبده، أو راح كندير نجيبوا المعزة نحلبوها في الرملة ولا يمر بالحليب نتاعها لا يمر، ملو نخدموا صنم ونعبدوه، ومن بعد نبداو نمشوا. هو قال: هذه بيضة خير. لو قلت بان حجرة بيضة أكثر من هذه ولا هو هذيك نعبدوها خير، خلي هذيك مش بيضة مليح. انظر يعني هذا سوخ، هذا كان لكثر كبريائهم. قال: لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. فانتظر النهار فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي، هذا أكبر. طيب اسمعوا أنتم، يقيم الحج على قومه. فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. لكن هذه قال: إني بريء مما تشركون. هذه متى قالها؟ قالها قبل إقامة الحجة وبعد إقامتها. قالها: إني أراك وقومك في ضلال مبين. وقالها بعدها: إني بريء مما تشركون بعد إقامة الحجة. فهو ها هنا كان قد جمع قوما يقيم عليهم الحجة. فانظر أنت، عمر بن الخطاب يشهد على أن عقله كان في عقلة مفتوحة. إلا يعبد صنما من تمر، يجوع والله يدور هاك يدور، طيب الإله ما يخرج يعود واللي كذا هو يحدث بها حايبة. قال: يا خسرتك يا أخي، ما كنت في البيت، أغلقت الباب وكليت الإله، أبلع ربه. فانظر أنت، هذه عقول سخيفة. فهذه الحجج كانت لنفض الغبار لإيقاظ هذه العقول. هل يستقيم أن تعبد ربا يغيب؟ فهذه الحجة أيها الكرام كانت حجة إبراهيم عليه السلام، أقامها بإذن ربه على قومه، وبالتالي فالمسألة ليس فيها عقل مطلقا. أيوة. وده من قبل كنا به عالم. أيوة. من الله. أيوة. نعم بارك الله فيك. والآية أنا كنت سأذكر الآن، الله تعالى قال في سورة الأنبياء: ولقد آتينا إبراهيم رشده من الذي آتاه رشدا؟ آتينا، هذه عائدة على الله عز وجل. يقول زيد بن عمرو بن نفيل يقول خزي في الحياة وإن يموت يلاقوا ما تضيق به الصدور، هكذا البيت الأخير. هذا الحال يعني من النقد، يعني كما قال ابن عباس هو أنه قام مقام المحاجات لربه. قلت أنا في مرة الواحد من أصحابنا إياهم هؤلاء القوم التكفير الذين يكفرون يعني، طيب أنا أسأله، قال لي نعم. قلت إذا كان الأصل في الرجل الإسلام ومرة وجدته يسجد يعني عند شجرة، ماذا تعتقد فيه؟ قال لي حتى أسأل. قلت كيف حتى أتبين؟ قال له قلت كيف تتبين؟ قال لي أتبين. أقول له لماذا أنت ساجد عند شجرة؟ قلت الأصل في الإسلام. طيب أنت عندك الأصل في إبراهيم ماذا؟ الأصل في الإسلام. ولقد آتينا إبراهيم رشد وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. طيب الأصل في الإسلام، مررت به وهو يقول للشمس هذا ربي، ماذا تصنع؟ كيف تفعل؟ قال أعوذ بالله، قال إن كفر إبراهيم عليه السلام. قلت له إذا كان كلامك أنت على مقتضاه فريب لي كبير، والأصل فيه أنك لما تمر تصبغ وتقام ويقول الشمس هذا ربي وسبحان الله والله ربي بارك صلوات الله وسلامه على إبراهيم عليه السلام، انظر كيف يقيم الحجة على قومه وتمضي. لأن الأصل فيه الإسلام. أنتم جئتم إلى بلد الأصل في أهله الإسلام وحكمتم عليهم بالكفر، ثم مرة تقول الأصل فيه الكفر، ومرة تقول الأصل فيه الإسلام، ومرة تقول الأصل فيه التبين، ومرة تقول الأصل فيه التوقف. هذه حكايات كلها يعني من وحي الشيطان لعنه الله. سمعت بعض الأشياء عن النبي صلى الله عليه وسلم، الخيل تنقسم إلى ثلاثة، خيل الرحمن وخيل الشيطان وخيل صاحبها. والله هذا الحديث صحيح على كل عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الخيل التي تستعمل في طاعة الله عز وجل يعني هي خيل الرحمن، يا خيل الله اركبي كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء أولياء الله عز وجل. وخيل الشيطان، طيب أبو جهل وكذا ماذا كان يمتطي يعني. وأما الخيل التي لصاحبها أجر فهي التي يعلفها ثم يعين بها على الغزو في سبيل الله، فهذه يكون له فيها أجر. ما هي أسباب طرق دفع العجب والغرور وبارك الله فيكم؟ أسباب دفع، والله يا أخي، أول سبب لدفع الغرور والعجب أنك تعرف نفسك. وأشهد بالله إن الذي يعرف نفسه مستريح. عندما تعرف نفسك وماذا تساوي يعني لا يستقيم أبدا أنك تظن بأنك تصلح لشيء حتى تصل إلى درجة العجب. أنت لا تصلح حتى لأن يشار إليك ويقال أنه يصلي. تقول الله أنا جئت أجر قدمي حتى دخلت المسجد وقفت كبرت، الفضل لمن؟ والله هو سبحانه، هو الذي أدخلني المسجد، وهو الذي أقامني في الصف، وهو الذي أعانني على الصلاة. ما الذي كان مني؟ كان مني حب الزوجة وحب الولد وحب الراحة وكراهية إجابة المؤذن وكذا، هذه كلها موجودة في أنا الهالك ابن الهالك. وأما هذا الخير فكله منه، فما الذي يدعوني إذا للعود؟ انظر أنا. قال منحت عائلتي هدية عبارة عن خضر وفواكه من طرف أحد من الأقارب الخالي الذي يتعامل بالرشوة، هل يجوز تقبله والأكل منها ردها كما جاءت التصدق بها لتجنب الفرقة العائلية؟ الله يا أخي، الذي يتعامل بالرشوة يعني هو يطعم الرشوة ولا يطعم؟ وراشي ولا مرتشي؟ فأما إذا كان راشيا فعنده حكم، وإذا كان مرتشيا فعنده حكم. وطبعا ردها إذا كان يعني، أنا أقول دائما أنبه أن الأخ إذا كانت العائلة متدينة والرجل يمتحن دينها تقبل الحرام ولا لا، فلا يجوز قبولها قولا واحدا. وأما إذا كانت صلة يعني من قريب، فالإنسان إذا كان وقع في نفسه أنها شبهة فيعني لا يردها، ولكن أيضا لا يصيب منها، والأفضل له أن يتصدق بها والله تعالى أعلم، والحكم لا ينتقل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد، ما الفرق بين الواجب والإيجاب مع شيء من التفصيل بارك الله فيك؟ فيما يتعلق بالحديث المرسل، نعلم أن مرسل إرسال الصحابي حجة لأن الصحابة كلهم عدول، فهناك من قال بعدم الحجية لأن على عهده صلى الله عليه وسلم كانوا منافقين، فهذا الكلام صواب. الله، هذا الكلام يمكن أضعه جانبا، هذا السؤال أجيب عليه إن شاء الله فيما يأتي من أيامنا. هل الهجرة والتكفير هم من الخوارج وهل الخوارج مخلدون في النار؟ والله يا أخي، التكفير والهجرة أو جماعة مصطفى شكري التي تسمى جماعة حزب التحرير ما أذكر، التي ظهرت في نهاية الستينات وبداية السبعينيات، أول من سماها هذا التسمية، تعرفون من؟ أول من أطلق هذا الاسم جماعة التكفير والهجرة هو الرئيس أنور السادات، رئيس مصر، هو أول من سمى هذه التسمية. أما الشيخ بن باز رحمه الله تعالى فقد حكم على هذه الجماعة بأنهم خوارج، هكذا قال الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. وهل الخوارج مخلدون في النار؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخوارج كلاب أهل النار، فإن كنا نقر بأنهم من هذه الأمة فلا أحد من هذه الأمة يخلد في نار جهنم. هذا الذي عليه معتقد السلف والله أعلم. لأب مات منذ حوالي 32 سنة وكان يصلي وهو يسكن في قرية لا تعرف الدين في ذلك الوقت، وأنا ابنه التزمت منذ فترة ولم أسمع بعد مات بابه مات تارك الصلاة إلى هذه الأيام، فماذا علي أن أفعل لكي يتجاوز الله عنه؟ إني لا أنام الليل لأن والدي مات تارك الصلاة بارك الله فيك. صح، نعم الولد أنت. إنه تدرون إخوانا هناك دفتر عائلي، تعرفون دفتر العائلي؟ هناك دفتر عائلي في الدنيا ودفتر عائلي في الآخرة، تعرفون؟ دفتر العائلي في الدنيا يكتب فيه حتى اللاقب، في الدنيا يكتب دفتر العائلي أكتب فقط. يمكن أن تذهب إلى بيت الطفولة المفجع المسكينة وتأتي بابن يعني بابن فاحشة وتعطيه اسمك وتضع في الدفتر العائلي، صح ولا؟ وأما في الآخرة فلا يوجد في دفترك العائلي إلا ولدك الصالح، الباقي غير موجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر من أولئك الثلاثة ولد صالح يدعو له، ولد صالح. فهذا القيد معتبر جدا، فهذا الذي يكون في صحيفته يوم القيامة. وإلا تارك الصلاة يا أخي، الذي أنصح به أخي أن يكثر من الدعاء، وإن كان يعني ممن لا يذهبون إلى تكفير تارك الصلاة فليكثر له من الدعاء والصدقة، ويكثر من الاستغفار لوالده لعل الله عز وجل يغفر له. وأرجو، ما حكم رد المرأة على الهاتف؟ حكم رد المرأة على الهاتف يا أخي، وكحكم أن تهتف المرأة إلى رجل غريب نفس الحكم. ولكن البلية نحن عندنا ما ربما الإنسان يكون منشغل، هذا يقع لنا حتى نحن يعني في البيت، الأخ يتصل: السلام عليكم. تقول: عليكم السلام. من الناس من يقول: من أنت؟ سبحان الله، ما اتصلت يا أخي، تريد فلانا؟ قال: لحظة. والأصل أن لا تسرع، الرجل لا يعود امرأته أن تكلم الأجانب. ومن النساء أيضا من تتصل تقول: عندي سؤال. أقول: يا أمة الله، هذه خلوة، هذا حرام، هذا لا يجوز، لا يجوز لك أن تكلميني ولا يجوز لي أن أكلمك، هذا دين. صحيح نحن في زمن الرخص، لكن الدين لا يقوم إلا بالعزائم وبأولي العزم من الرجال، ولهذا فإن المرأة إذا كلمتك فهذه خلوة، ويجب عليك أن تتجنب كلامها. والله في كثير من أقول يعني تسأل: جاء وخطبني فلان ثم لم يعجبني، وكانت قلت: سبحان الله، أنت تقصين علي قصة غرامية يا هذه، وقفلت يعني، قلت: سبحان الله، أخت أنت، أخت قصة قيس ليلى يعني، سبحان الله. إذا كنت أنت أقال أنت لست أختا، أنت تلبسين الحجاب، قولي أنك متحجبة مش أخت. يعني كما يقول رجل مثلا: أنا أخ، والأصل أن يقول: أنا صاحب لحية. ها، وشوف، كل أخ ملتحم، وليس كل ملتحم أخ. ها، وكذلك كل متحجبة كل أخت متحجبة، وليست كل متحجبة أخ. فجاء وخطبني الأول هذا الخميس وقال للآخر يوم الخميس المقبل، قلت: سبحان الله، هذا فسق هذا. سبحان الله، أما تستحيل وتسمي نفسك مؤمنة؟ هذا مما لا يليق. وأنا والله أحب يعني أن أشهد لله، ربما كثير من إخواننا يرى أنني أقسو أحيانا على إخواننا يعني أصحاب اللحى، وشهادة لله هي غيرة مش قسوة. يعني أنا أغضب لهم أكثر مما أغضب عليهم، لأنه يحزنني أن يرى الناس الصد عن سبيل الله على أيديهم. وشهادة لله والله ثم بالله ثم تالله، يستحيل أن تجد هذه الأمة أرأف ولا أرحم ولا أعلم ولا أحلم ولا أنصح لها من أصحاب اللحى. هذه شهادة لله عز وجل، وأقصد بهم الإخوة طبعا. لقد قلت البدع المكفرة، وقد طرح هذا السؤال الشيخ ناصر، الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في أحد الشرطات العلمية، فقال هذه التقسيمات هي في حد ذاتها بعد في الدين بدعة في الدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة. لا أبدا أبدا، لعلك أنت لعل الشيخ هو قصد شيئا وأنت فهمت شيئا، لأنه يجب عليك أن تعلم بأن البدعة سواء كانت إضافية أو كلية أو إضافية فهي ضلالة، لا يوجد بدعة حسنة، هذا أمر مسلم، وهذا لا ينطوي بالله عليك. عندك أنا أبسط لك المعنى، عندك الزنا حرام مش حرام؟ الزنا حرام مش حرام؟ الزنا حرام. ورجل زنى بامرأة جاره كم تعدله عند الله؟ 10 زنيات، فهل حكمهما واحد؟ كلاهما حرام، ولكن الحرام الثاني أغلط ولا لا؟ طيب عندك مثلا السرقة، سرقة حرام مش حرام؟ سرقة حرام. ورجل سرق من بيت جاره، أيما أعظم؟ الذي سرق من بيت جاره، سرقة حرام، ولكن السرقة من بيت جار تعدل 10 سرقات. فكذلك البدعة، البدعة الكلية، الذي يقول بكفر المسلم، والذي يأتي ببدعة في الصلاة، هل هما سواء؟ هل هما سواء؟ ليس، لا لا لا، ليس سواء، ولكن كلاهما ضلالة، صح ولا لا؟ فقلت مثلا عندك أنت، عندك الزنا حرام مش حرام؟ الزنا حرام. الربا حرام مش حرام؟ لكن رجل يزني ورجل يأكل الربا، أيهما أعظم عند الله؟ الذي يأكل الربا. لما؟ لأن الرسول يقول درهم من ربا يأكله الرجل يعدل عند الله 36 زنية، 36 زنية، ومع ذلك الذي زنى مرة يقام عليه الحد، والذي ارتكب إثما يعدل 36 زنية لا يقام عليه الحد، ولكن حرامه مغلظ. فهذا الذي قصدناه البدع، وهذا الذي قاله شيخ الإسلام تيمية. وأما كلمة البدع المكفرة والبدع المفسقة فقد قالها كثير من علماء السلف. جزاك الله خير، نرجو منك أن تبين لنا ولا مختصر جديد. والله يا أخي الذي يريد أن أحدثه عن نفسي يأتيني إلى البيت وأنا أخبره، لا ليس ثمة إشكال. ما هو تعريف صحيح الحديث الشاذ؟ هل هو مخالفة الثقة لمن هو أولى أم هو مجرد تفرد الثقة؟ هذا كلام يحتاج إلى تطويل، ضعه جانبا، نجيب عنه إن شاء الله في الأيام. ما هي مراتب الناس من حيث درجة العلم؟ هناك الراسخ، وهناك العالم، وهناك إلا إلا إلا إلا إلا إلا طالب العلم، وهناك العامي. الراسخ والعالم والطالب والعامي، هذا يعني تستطيع أن تقول أنه زبدة الكلام الذي قاله السلف والذي عبر به علماء الخلف يعني بتعبيرات قريبة. معنى الأخوة في الله كيف تكون؟ هذا كنت قد أجبت عليه المرة الماضية وقلت بأن الأخوة في الله هذه الأيام تكاد تنعدم، فنسأل الله صلاح العافية. يكفي يكفي يكفي يكفي. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سوى السبيل، وأن يعيننا على التقوى في السر والعلم، وأن يرزقنا حسن النية والقول والعمل، وأن يرزقنا هدايه تطمئن بها قلوبنا.